الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجد تفسيرا لها فكن منكم امه يدعون الى الخلق ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوه الا بالله واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاد بالذات حق الهه حتى اكل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه الاوداع الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. أما بعد أيها الأخوة المسلمون، الناس في هذه الدنيا أنواع ثلاثة، سالم أو رابط أو فاسد، لا إله إلا الله، إما سالم وإما رابط وإما فاسد. السالم إنسان يحافظ على ما افترضه رب العباد سبحانه وتعالى عليه ويتجنب نواهيه قدر ما يستطيع تحت بند او تحت عنوان اتقوا الله من وقعه. هذا الانسان رايناه في التاريخ الكثير، زعيمهم زعيم السالمين هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف اسمه في التاريخ، ولكن الإسلام لا يهتم لا بالاسم ولا بالمكان ولا بالزمان كما كنا من قبل. ما الإسلام؟ عقل الإسلام يا رسول الله. قال أن تصدق بالشهادتين، نطق الرجل بالشهادتين. هل الإسلام غيرها؟ هل هناك في الإسلام أوامر غير الشهادتين؟ قال أن تصلي في اليوم خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع او الا ان تزيد. قال والله لا ادري. هل علي غيرها؟ قال ان تصوم في السنه شهرا. هل علي غيره؟ قال الا ان تطوع او الا ان تزيد. فالله قال والله لا ادري حتى اتى على فرائض الاسلام. ثم ولى الرجل فقال له مبشرا صلى الله عليه وسلم او قال عنه لصحابته: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. طبعا هذا الانسان سوف يصنع ما افترضه رب العباد سبحانه وتعالى، ولكن لا يهتم ما يصنع بذنوب يظنها صغيره وهي عند الله كبيره. يعني هو يصلي ولا يرتاب، يصلي ولا ينافق، يصلي ولا يراد، يصلي ولا يشغل باله بما عند الناس، يصلي ولا يكون قبوليا، يصوم رمضان ولكنه يعني ممسك جوارحه عما يرضي الله سبحانه وتعالى، يصلي ولكن اذا راى عاريه في الطريق او على الشاشه علق فيها ظنا منه ان هذه افضل من الحلال التي عنده. ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج راى اناسا امامهم لحم طيب ولحم نجل خبيث، قال ما هؤلاء الناس يتركون اللحم الطيب بالرائحه السواك الطيبه المحببه الى النفس ويذهبون الى اللحم الخبيث المنتج بالرائحه الكريهه، من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اناس من رجال امتك يتركون ما احل الله سبحانه وتعالى من ازواجهم ويذهبون الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان الثالث انسان يعمل بالفرائض ولا يهدمها باعمال اخرى. اما الرابع فهو انسان يعمل بالفرائض وبالنوافل ويذكر الاسلام اينما كان، كلما راى شيئا يضيف الى الاسلام شيئا قام به، وكلما راى شيئا يعني ينصر الاسلام ينصره، وكلما راى هما يحيط المسلمين حمل هم المسلمين كانما هو الاسلام كله. هذا من الرابطين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ورؤساء هذا القسم هم صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. اما الصنف الثالث الذي اعنيه اليوم ورياض الله رب العالمين القسم الثالث الخاسر، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين. نعرف في الدين جميعا ان هناك مبشرين بالجنه، هناك ناس بشروا بالجنه، مثلا عندك العشره المبشرين بالجنه، ارحم امتي وامتي ابو بكر واقوامهم في دين الله عمر واشدهم حياء عثمان واقوامهم واقسامهم عليه، والحق اينما كان اينما كان سعد بن ابي وقاص وطلحه والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، وابو عبيده بن الجراح امين الله وامين رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العشره الذين ذكروا في كثير من الاحاديث الصحيحه. هناك اخرين بشروا اشتاق في الجنه الى عمار، يا بلال ما رايت او ما دخلت الجنه الا وسمعت جنبا عليك فخبرني ما تصنع. قال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ما توضات وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين وما احدثت ذنبا الا واتبعته باستغفار وتوبه. قال عرفت ذنبا. ثم تاتي هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن مناديل من حرير، ورسول كان لا يستخدم الحرير، فاعطاها بعضا من الصحابه يعطونها للمتائم. فلما تعجب الصحابه من دين الحرير المهدى لرسول الله عليه السلام قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنه اليمن من هذا الحرير. اذا هذه بشرى لسعد الذي اقتز العرش عندما مات رضي الله عنه. اذا هذه مبشرات، يرحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده. رحم الله الاشعريين، كان اذا حجبتهم الحاجه او قل قوت عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويه، فانا منهم وهم مني، سلمان منا ال الليل، الى هذه الافراد او هذه الافراد. ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره 1400 الذين ذهبوا في غزوه الحديبيه ومنعوا من دخول او قدس الحديبيه او في عمره الحديبيه، عندما منعوا من دخول مكه ومكثوا 3 اسابيع 21 يوما متواصله محرمين خارج على بعد 14 كيلو متر من مكة من مسجد الحرام، ومنعهم المشركون من دخول مكة، وأعلن الله عز وجل في كتابه رضاه سبحانه وتعالى عن هؤلاء 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على ما بايعهم عليه صلى الله عليه وسلم. إذا هناك مبشرين بالجنة أفراد وأصحاب أعمال، يعني يرى ليلة المعراج هنا يزرعون فينبت الزرع سريعا، ثم تؤتي الشجرة أو السنبلة 7 سنابل لكل سنبلة 100 حبة. هؤلاء يعني هؤلاء المتصدقين في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلى مثل هذه الأمور من الأعمال. السؤال الذي أطرحه في قبة اليوم، هل هناك والعياذ بالله مبشرون بالنار؟ هل هناك من يبشر بالنار؟ وهل هناك بشرى؟ النار ليست بشرى، اللهم ابعدنا عنها يا رب العالمين، وارزقنا الجنه بما طريقه عذاب لا يواصلنا بما سحر وتداوى منا يا رب. ان لم نكن اهلا لرحمتك ورحمتك اهلا ان تصل اليك. طبعا والعياذ بالله رب العالمين، المبشر الاول بالنار هو ابليس. لان يعني صناعه الشر في العالم كله تحت عنوان الإبليسية أو الشيطانية، لإبليس جنود، جنود إبليس على نفس وتيرته، الذين يغون الناس، الذين يشغلون الناس عن رب الناس، الذين يؤيدون الناس من رحمة الله، أو يؤمنون الله الناس من مكر الله، أو الذين يجعلون حاجزا بين الناس وبين البداية، الذين يمنعون موانع البداية، الذين يكتبون التشريع الفاحشة، الذين كل هؤلاء جنود إبليس. جنود كلما يعني سعى الناس يعني رجل او امرأة سحب الناس بعيدا عن طريق الهداية صار جندا للشيطان والعياذ بالله، كما قال شاعرهم: وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جند. يعني ابليس اليوم اراه اظن يعني فيما اعتقد انه يحتقر اعماله بجوار الابارسه في الدنيا وابارسه الشيطانه والانحراف والبشر والسجود في جميع انحاء العالم في المسلمين ومن غير المسلمين. اللهم باعد بيننا وبين ابليس وجنوده بعدا من القلب يا رب العالمين. بابليس هو اول مخلوق مبشر والعياذ بالله في النار. قابيل القاتل الاول في التاريخ الذي كلما قتل قاتل انسانا اخذ الوزن وجمع هذا الوزن كله في ميزان القاتل الاول، فمن سلم في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجوره شيئا. يعني مثال من سلم سنه او احيا سنه قد اميتت. يعني كثير من الناس في مجتمعاتنا اذا قالت له زوجته صباح الجمعه ان شاء الله ذهب الى السوق، اذا ذهبت انت الى المسجد شاء الله انا ذهب الى السوق لقضاء بعض الحاجيات ولمشاهده المعروضات الجديده في المحلات. يكتب الرجل بانه يعلن موافقته لان هذا امر طبيعي ان تذهب المراه سواء كل يوم او كل يوم خمس مرات الى السوق فليس في ذلك. اما لو قالت له خذ معك الى المسجد ينظر الرجل لماذا؟ يقول له صلي معك، يقول هذا المسجد لصلاه النساء. فإذا جاذبت المرأة حاق بها سوء الكلام وبدأت النساء. وكان ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله الفساد. قال رجل يسمى بلال بن عبد الله في المسجد: والله لأمنعهن. فقال ابن عمر قال رواه: سبه سبا ما سمعه الناس باللسان ابن عمر من قبل يقول: لو أقول لك قال رسول الله وتقول أنا سوف أمنعهن. سبحان الله. لكن إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الذهاب للمساجد لسماع دروس العلم وخطب الجمعة فلا تمنعوا إماء الله المساجد. لكن في عصر التكلم يعني المرأة سبحان الله في القرنين السابقين طبقة البيت كان يقال لا تخرج من البيت إلا مرتين، المرة الأولى عند زواجها والمرأة الثانية عندما تحمل إلى قبرها. وهذه طبيعة اللوز كان الجنود في العصور السالفة إذا مات الرجل جابوا المرأة فأحرقوها ودفنوها في الجوار لأنها لا يجب أن تعيش بعد الزواج. هكذا نحن في القرون السابقة أيضا في عصر التخلف والنوم عن حقيقة الإسلام منعنا المرأة من الذهاب للمسجد. فلما أردنا أن تخرج أخرجناها إلى السوق وإلى العمل، تخرج كل يوم إلى الوظيفة وهذه مشاركة من المرأة، تخرج إلى حضور الجمعية العمومية لا شك في ذلك، تخرج لمشاركة اجتماعية معينة لا شك في ذلك. أما إن أرادت الحضور إلى بيت الله عز وجل فهذا أمر عجيب عند كثير من الناس، وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتيقة بن حجير رضي الله عنه الزوج عمر بن الخطاب لما طعن عمر كانت يصطف مع النساء. سبحان الله. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا يعني نخرج من الصبح والنساء لا يعرفن من الغنم، يعني الصبح لم يشرق بعد او لم يتنفس بعد فتظهر النساء امام الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احب ان اطيل الصلاة لولا ان اسمع بكاء الصبي فاخشى ان تفتتن امه فاقصر الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان بينهما ايضا كان في تراويح رمضان يجعلون اماما لام الرجال وامام لام النساء، لان لم يكن هناك مكبرات صوت والعدد المسلمين كثر في المسجد النبوي، فكان صوت الامام لا يسمع الناس جميعا، فجعل للرجال اماما في صلاه التراويح وللنساء اماما. ولكن هذه سبحان الله اضحت انها غرائب في مجتمعاتنا. نحن نقول: من احيا سنه قد اميتت احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. اللهم احيي موات قلوبنا يا رب العالمين. ومن استنى بالاسلام سنه سيئه فعليه وزرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا. يعني الذين يقطعون الافراح بالراقصه والاغنيه والاشياء القبيحه والاختلاط وما الى غير ذلك فقد استنى سنه سيئه الذي صنعها في الاول كلما صنع فرح سبحان الله يفرح الناس به ياخذ ذنوبا هكذا ايضا هو ياخذ وزرا كلما يصنع صنيعه فهذا الذي استبنى في الاسلام والعياذ بالله سنه سيئه. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء واجعلنا ممن يستنون سنه حسنه ويؤتون سنه تقليدا يا رب العالمين. ايضا من ضمن المبشرين بالنار والعياذ بالله صاحب الجنتين في سوره الكهف قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا وانا اعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رزقت لربي لاجدك خيرا منها قال ما الايات الى اخر ما ذكر رب العباد في سوره الكهف في الاخر اصبح يقلبك الطين على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم تشرك برب احدا فهذا من المبشرين والعياذ بالله بالنار. كذلك فرعون في الدرك الاكثر من النار يعني النار يراضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر هذه الايه تثبت عذاب القبر. وفي ناس كثيرين او هناك اناس كثيرون من بني جلدتنا ينكرون عذاب القبر ونقول لهم لا داعي للجدال لو تركنا ان شاء الله رب العالمين المساله يعني لا داعي لان نضيع اوقاتنا في جدل عقيم. فالله يقول عن اهل فرعون النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم القيامه اي المرحله التي تليها ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب والعياذ بالله رب العالمين. ايضا النمرود الذي وقف امام الخليل ابراهيم قال ابراهيم يعني انا اهتدي بربي الذي يهدي ويميت قال انا اهتدي ويميت قال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها الى المغرب فوهد الذي ترك هذا ايضا من المبشرين بالنار والعياذ بالله. المصيبه ليست في فرعون فقط وانما في هامان تابعه يعني كثير من الناس يعني يهلكون لانهم يبيعون اخرتهم بدنياهم والمصيبة في من يبيع آخرته بدنيا غيره. هذا الذي يعمل عند رجل يتقي الله يعمل عند رجل يعني يجعل يتاجر في أمور حرام يتكح مكان لغضب الله عز وجل هذا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره ليس للأسف بدنيا فقط وإنما بدنيا غيره هذا والعياذ بالله هذا من أتباع جنود فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولا يقول انا عبد مأمور انما انت عبد لله رب العالمين ان امرت بحلال خذه ان امرت بحرام فانتهي وتعلم ان الرزق مقبول عند رب العباد سبحانه وتعالى ولا يضعف يقينك ابدا بالله عز وجل. ايضا من المبشرين والعياذ بالله رب العالمين بالنار والعياذ بالله عمرو بن يوسف الله يرحمه ابو لهب وعمرو ايضا ابو طالب. وقلنا من قبل ان صحبه الصالحين تنقذ الانسان من مهاوي الهلاك والضلال. صحبه الصالحين كلبا صاحب قلنا ان كلبا صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله وكلبهم باسط ذراعيه الوصيل. وابو طالب ما صاحب الا استفلاف من القول ابو يعني الرسول عن يمينه وابو جهل وابو لهب عن يساره. الرسول يقول له يا عم قل لا اله الا الله فإذا بأبي جهل وأبي لهب يقولون له يا أبا صالح على ملة عبد المطلب فيظل الرسول يكرر عليه قلها أشفع لك بها احترمت وأبو طالب مصمم سبحان الله. وفي الآخر قال بل على ملة عبد المطلب ثم مات على ملة عبد المطلب. فقال العباس لما أسلم ما مصير وما آل عمك أبي طالب يا رسول الله قال دخل النار يا عمان. قال أما تشفعت له عند ربك لأنه وقف بجوارك ودافع عنك وعن دينك؟ قال نعم. قال وهل قبل الله شفاعتك؟ قال بلى نعم. قال وماذا أعطاك؟ ظن العباس أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج كافر من النار. قال جعل الله عذاب عبد أبي طالب أخف عذاب أهل النار. قال وما هو؟ قال توضع جمرة في كعب قدم يغلي منها دمرة. قلت يا رفيع لكن في ناس مستهترة يعني هذا الرفيع الذي يجلس وزوجته او اخته او بنته ترقص امام الناس بدايه عليه ماذا تقول عليه؟ تقول عليه الله يمكن الخنزير يعني سبحان الله العظيم يعني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الخنزير ربما عنده حميه في بعض الشيء سعيد هو ان الناس كلها تشير الى النبي على صفحات المجلات لانها عاليه وكذا وكذا سبحانه. هذا الانسان ماذا تقول؟ ربما اسمه مسلم وابوه مسلم وامه مسلمه، وربما يصلي ويدعي في الله. هذا انسان لم يعرض عملا صالحا واخر في هذا الانسان، يعني جعل بينه وبين الله حجاب. هذا الانسان يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا، حتى لو رايت النار تهب في المطبخ في ابنك او في زوجتك او في ولدك، ماذا تصنع؟ تسرع سريعا لاصلاحه لانك تخاف عليه. فما بالك ان تركت ابنك دون الصلاه، وابنتك دون حجاب، وسبحان الله العظيم، وزوجتك دون تقوى واستقامه. هذه هؤلاء تتركهم بان تهب في اجسادهم النار والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامه. يا ايها الناس، الله عز وجل يوصينا: قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجاره. هذا نداء للمؤمنين يا ايها الذين امنوا. يا مؤمن، انت يا مؤمن اياك ان تترك ابنتك دون حجاب. ان قالت لك الام انتظر حتى تقتنع البنت، قلها لا، انا لا انتظر، انا مقتنع بما قاله الله عز وجل ورسوله. البنت لن تخرج لا الى المدرسه ولا الى الجامع الا بالحجاب، فان لم تتحجب لن تخرج، انتهى الامر. يا ابني ما بتقول لك مره الرجوله ولدت، نهيت عن الدين، نهيت عن اي شيء، خليك في دماء العروبه التي تغلي فيك. سبحان الله، دماء العروبه التي تغلي، دماء العربيه التي تغلي فيك. امنع البنت من الذهاب للجامعه، امنع البنت من الذهاب للمدرسه، قل الجامعه ليست فرضا. الجامعه ليست فرضا ولكن الحجاب فرض. المدرسه ليست فرضا ولكن الحجاب فرض. يعني نستطيع ان نعلمها سواء في البيت في اي مكان. سبحان الله، اخر التعليم على شبكه الانترنت مع ارقى الجامعات للحصول على اعلى الشهادات، وهي نافذة محترمه في بيتها. يعني اذا هناك وسائل التعليم، لكن اقول ان البنت تخرج وان شاء الله تقتنع، ولما تتزوج قد يقنعها هكذا يا اخا الاستاذ لتكن عندنا غيره، حتى لا نكون من الخاسرين، وحتى لا نكون من الذين ضيعوا دين الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، كي لا نكون من الخاسرين يجب ان يتواصى او نتواصى جميعا بالحق ونتواصى بالصبر. ولا يحدث اي انسان او اي فريق او اي جماعه او اي دوله كلام العلماء على انه نقص، يجب ان يتخذ على انه نصيحه. والنصيحه لله ولرسوله ولإخوة المسلمين وعمته، يؤخذ الكلام على النصيحة. وإن لم ننصح بعضنا بعضا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ينصح بعضنا بعضا؟ فكلما رأيت في بلاد العالم الإسلامي بنك ربوي ينشأ، أقول يفتح المسلمون جبهة عداء جديدة مع الله ورسوله. جبهة جديدة للحرب، الفلسفة الثالثة. الله يا أخي الإسلام، أنتم علماء عايشين في برج عادي، البنك الإسلامي والبنك الربوي يا أخي الإسلام. يعني ان كان البنك الاسلامي يسير ب 30% حلال و 70% حرام، 20% حلال و 80% حرام، ايهما افضل عند الله؟ الاعور ام الاعمى؟ تحب ان تسير مع اعور ام مع اعمى؟ اختار احد الاثنين. الاعور، تسير مع الاعرج ام مع الكثير؟ لا، تسير مع الاعرج. يعني 10% حلال افضل من 100% حرام. لكن الفلسفه الكاذبه، الناس تسرع الى دخول النار، تريد ان تمثل نفسها في جهنم. ما اذن الله بحرب الا في موضعين اثنين، المتعامل بالربا والمحارب للعلماء. من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. قال الامام الشافعي: اولياء الله هم العلماء، وان لم يكن العلماء فلا ولي لله بالحرب. هذا امر. امر ثاني من ضمن الخسران في الدنيا طبيعه امر الدين. كيف؟ يعني كثير من ابنائنا يريدون حبا للدين وعاطفه، يسلكون مسالك شتى ليست عن طريق هدايه، عن طريق العلماء. العلم لا يؤخذ من بطون الكتب، لا، العلم يؤخذ من افواه العلماء ومن بطون الكتب، او من بطون الكتب على ايدي العلماء. من لم يتربى على يد عالم لا ناخذ منه علما. الكتب هذه لا لا لا لا تثبت، او لا يعني يعني لا تثبت علما ولا تصير انسانا عالما. اقول لو انت درست وكنت يعني جهبل في اللغة الإنجليزية مثلا، فقرأت كل كتب الطب، كل المراجع الطبية التي في العالم، بالمدرسة الشرقية بالغربية بالكل سبحان الله، وقرأت الطب الرجل وغير الدليل. هل تصير طبيبا؟ يعني تدخل غرفة العمليات تمارس عملية جراحية أو تمسك بورقة لتكتب وتصف دواء لمريض إلا إذا دخلت والتحقت بمدرسة وهيئة ومؤسسة وكلية طبية تتقرر منها على أيدي علماء؟ لا يصرح نفسه بفتح عيادة ولا بممارسة المهنة. هكذا أيضا في القانون، لو قرأت كل أنواع القانون الدولي والجنائي كل القوانين سبحان الله ولم تتعب في الكلية لتفوق، لا يصرح لك أن تقف أمام القاضي لتتراقب. هكذا في الهندسة، لو قرأت كل كتب الهندسة. إذا لماذا في الدين نريد أن نقرأ فقط؟ لما قرأ أبناؤنا فقط ما الذي حدث؟ تخرج علينا جماعات عجيبة. جماعة تقول أن الإنسان الذي يبلغ 40 سنة بعد فإذا كان هذه جماعة الكسر. لماذا يا أخي الإسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 لم يعمل. عمل الأساس بدا من 40، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بدا من 40. لما تولى أبو بكر الخلافة ماذا صنع؟ رآه عمر يضع جوالا على كتفه. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق. قال عجبا، ماذا تصنع في السوق؟ قال أتمنعني خلافتكم من أن أتاجر وأعتذر؟ قال عمر كلا يا خليفة رسول الله، اجلس ونفرض لك راتبا من بيت مال المسلمين. كان ينفق لأبي بكر كل يوم 3 دراهم، لما غلت المعيشة كان أبو بكر ينفق من بيت المال 5 دراهم ونصف شاه تمويل بيت أبي بكر سبحان الله، لزوجاته لخدمه لأولاده سبحان الله، نصف شاه و5 دراهم سبحان الله العظيم. عمر أيضا روح بعطاء من بيت المال وهكذا. إذا هم تبرغوا لمهمة، لا نقول إن هذا لم يكن يعمل، لا، هذا أمر. الأمر الثاني الذي يثبت آراءه بأحاديث ضعيفة أو موضوع لا داعي لأن ينسب نفسه إلى العلم. الحديث يقول: من أنتم؟ قالوا متوكلون على الله، يعني ناس قاعدين في المسجد ليل نهار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المتوكل على الله حق التوكل الذي يبذر الحبة في الأرض ويرعاه وينتظر الثمرة ثم يتوكل على رب العباد، يعني يعمل الأسباب وبعدين ينتظر. أما هم يقولون، يعني لما عمر رضي الله عنه قال للذي يجلس في المسجد: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. هذا الكلام الصحيح. أما هم يؤلفون كلمة قالوا: لعل أخاك يرزق بتوكلك أنت على الله. بالله عليك، لو أعداء الإسلام الذين ينتظروننا افتكرت هذه المقولة بيننا جميعا وجلسنا جميعا في المسجد وتوكلنا على الله. يقول عمر بن الخطاب: لا نمن أحدكم على ظهره ويقول: اللهم ارزقني اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والحديث في البخاري يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو خماصا يعني جوعا، الحوصله ليس فيها شيء، وتعود بطانا. تغدو يعني ما معنى تغدو؟ تتحرك تتحرك. لكن للاسف الشديد الغرب مع عصر ما قبل عصر العولمة وقبل عصر الحداثة كان فصل بين مبدأ العلمانية، فصل بين الدين والدولة. فجعل الدين داخل الكنيسة، كل يوم أحد يذهب بعض الناس كبار السن يجلسوا على الكراسي ويقف ويقعدوا وفق حقوق معينة، وأبوهم أو يعني خبرهم أو فتشهم أو يعني مهم يعني يفتح كتابا، هو لا يفهم ما يقول وهم لا يفهمون ما يقول. وحاولنا نضبط القضية، وهذه علاقة الراجل الغربي المتدين بالله بتطور الكتب. أما نحن ليست القضية إلا أن ليست العلاقة فقط مجرد أن نأتي للمسجد ونصلي ثم لا، الصلاة هذه الأساسيات الأساس بل هي أساس الدين. نأتي نصلي، فإذا قضيت الصلاة ماذا قال؟ سبحان الله العظيم. لكن لا، ولو أريد أن ينسجد ماذا يجلسك هنا يا أخي الإسلام؟ سبحان الله العظيم، ما الذي يقعدك هنا؟ إذا تتعطل الحياة كلها، وإذا تعطلت الحياة صرنا اليوم ما الذي جعل الغرب يعتقدون؟ تعالوا انظروا الي انا الان وانا اكلمكم في هذا المكبر. يا ايها المكبر عد من المكان الذي جئت منه. سوف يعود الى اليابان، يعود الى تايوان، يعود الى عبدة البقر. سبحان الله الهندوس فجروا الغرب. سبحان الله البقرة اذا جاءت هناك ودخلت محل الخضروات يعني يترك صاحب المحل، لان البركة حلت، لان الرب دخل الى ورغم ذلك فجر الذرة. كيف لا ادري؟ يعني هو فجر الذرة رغم انه يعبد بقرة، لكن فجر الذرة. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان اثر اسباب الحياة. لو قلنا لكل شيء عود الى المكان، لو ان الساعة هذه تعود الى المكان الذي جاءت تذهب الى سويسرا او تذهب الى البلد الذي صنعت، فلا يصير عندنا ساعة. الثياب نفسها التي نلبسها ايضا ليست من صناعتنا. المكيفات هذه التي يعني نستطيع ان نجد في هذا المكان اكبر قدر ممكن، والا لما تحملنا ما تحمله اجدادنا وابائنا الاقربون كانوا اشد قوه واشد صبرا على ماواء الحياه. ابناؤنا ونحن طلب رفاهيه، طرف الرفاهيه ان اصبح الانسان حتى يفتح التلفاز بالتحكم الالي عن بعد. لماذا؟ لانه صار عنده النقرس والروماتويد. سبحان الله. زوجتي وزوجتك كانت امها وجدتها تغسل بنفسها ثوب يعني ثياب العائله كلها، ليس زوجها فقط، زوجها واخو زوجها وابنائها وربما اخوانها، وكان عندها روماتيزم. الان المراه تضع الثياب في الغساله وتضغط على الزر، والله انا مشغوله، انا عندي غسيل، يقول لي غسيل جاف وربما مقويا، وتشكو، تشكو من ماذا لا ادري. هذه تصوير في قتلتنا. ولو قلنا لهذه الغساله عودي من المكان سوف تعود زوجتي وزوجتك الى الغسيل مره اخرى ليعود اليها، ربما نقلت الى غرفه الانعاش. سبحان الله. لماذا؟ لان بعض الافكار الغربيه فطرت الدين على الزوج. نحن في ديننا لا فصل بين الدين والزوج، الدين في كل شيء. سبحان الله. الطبيب في مستشفاه دين، كانه صلاح المهندس وهو يبني البنايه الضخمه الكبيره التي يقصد فيها الناس، والذي يعمل في المختبرات، والذي يعمل في التجاره، والذي يعمل في الصناعه، والذي يعمل في الزراعه، كل هؤلاء مجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل علم ان منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. لكن يعني المساله تقتصر على ان العباده في داخل المسجد لجزء من عباده صوره العباده، ناخذ المسجد الاطباق الروحي ثم ننطلق لنعمر اسباب الحياه. فلماذا قال صلى الله عليه وسلم لو قامت القيامه وفي يد احدكم فتيله ماذا يلقيها ام يغرسها؟ قال بل يغرسها. لماذا؟ قال ربنا لداود، قال داود الله اعطاه ما لم يعط احدا من العالمين. يعني الان له الله الحديد، ان يعمل كابلار يمسك الحديد الخام ويشكله كما تشكل انت الصلصال، ابنك يشكل في الصلصال في المرحله الابتدائيه في حصه الرسم. سبحان الله. والفنون يشكلها كما يشكل الحديد. انا اعمل كابلار دروع للحروب والقتال. سليمان كان عنده 2 مليون فرس يقاتل بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتعرض عليه بالعشي الصافلات الجيش اني احببت الحب احرصت الخير عن ذكر ربي عن فضل الله، ومن فضل الله انه احب هذا الخير، ثم ردوها عليه ليعيد اعاده التفتيش مره اخرى فطفح صدر قبلها بالسوق ورعناه في الباب تدليل الفارس لخيول. سبحان الله. اما الاسرائيليات تقول فطفق مدحا بالسوق، يعني قتلها حتى لانها شغلته عن صلاه العصر. وما الذي ادركت ان سليمان كان عنده صلاه العصر؟ المهم تقارير ما انزل الله بها من سلطان. يعني ورغم كل ذلك الريح تجري رخاء بامره حيث اصاب، يقول الريح اذهبي الى اليمن، اذهبي الى الشام، اذهبي الى العراق، اذهبي الى افريقيا، تذهب الريح بعد اذن الله بامر سليمان عليه السلام. ورغم ذلك والشياطين كل مناء وغوار. الشياطين كانت مستخدمه عند سليمان، تعمل له تماثيل وجفان كالتواب وقدور وثياب. وبعد كل هذا قال ربنا اعملوا آل داود شكرا. اعملوا العمل لابد من العمل. ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، يعني كان يبيع هذه الدروع رغم ان الجبال والطير والماء كان يؤول معه ويرجع معه في تسبيحاته وفي ذكره وفي اذكاره في الزبور، حتى ان الله سوف يسرع الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب في الجنه، صوت داود وهو يرجل مزامير الزبور عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني لم يقل سليمان ان الجن الموجود والشياطين الموجوده قد لبست ابن ادم ايضا في عصر التخلف، يعني لم تجد الجن في العالم حتى يعني من الناس يركب الا المسلمين. تسال الرؤيه عندك جن؟ يقول لا. لم يبث الجن؟ انت مش متزوج جنيه؟ يقول لا. وما في الا المسلمين سبحان الله، يعني يركب عقولنا الذهباء ثم يركبنا الجن بعد ذلك، يعني نحن مرات نوجد سبحان الله. هذا ما ضيعنا فيه اوقاتنا وضيعنا فيه اعمارنا. يا اخوه الاسلام لابد من اعاده صياغه سهل لدين الله مره اخرى، نقف على حقائق الامور حتى ننجئ هذا نحن الجيل الذي مضى. انا ارى انه يعني لا امل فيه كثيرا، الجيل اللي هو 50 و60 خلاص. انا اتكلم عن ابنائنا المراحل الصاعده التي يجب ان نفهمها الدين فهما اخر. الناس تظن ان المصلي هو المتدين فقط، يا اخي الصلاه اساس، الفرق بين المسلم وغير المسلم هو الصلاه، هذا اساس لا كلام فيه. التواجد في المسجد امر طبيعي، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، هذا كلام طيب، ولكن من المسجد تخرج عماره الكون كلها، عماره الكون. المسجد بضعه امتار قليله، لكن الحفاظ على مفهومه يقتضي ان يحتل المسلم العالم كله، لا احتلال غاشم وانما احتلال عقلي وتدبر. ايات التدبر في القران واعمار حركه الكون 2100 ايه، وايات التي تتكلم عن العلم ما بين 865 ايه الى سبحان الله العظيم 1780 ايه. كتاب فيه هذا الكم الكبير من التدبر والتفكر والحركه، اقصره انا في ان بعد الاربعين لا اعمل. يا اخوه الاسلام لا داعي لان نطيق ابائنا الى هذا الجهل الذي سوف يرجعنا مرات اخرى الى القلب. يعني كفى نرضى يعني بهذه الصحوه التي في ابنائنا حتى نتقدم ولا نتاخر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه رجاعا واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا سمرا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضارا الا هديته، ولا مريدا الا رحمته، ولا حاضرا الا مسحته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا محسورا او مسجونا في سبيلك اذا فككت فتنه واذهبت اسره يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. فضل عن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم ولد امورنا خيارنا، لا تولد امورنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا واختم لنا منك بقاتمه السعاده اجمعين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبير، واقم اللهم سوءه اليه يا رب العالمين، اوقع الكافرين في الكافرين والظالمين الظالمين، وأخرجنا من بين المسالمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعرب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله معكم وصدق الله رسولا. أسأل صدق الإثنين إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء وأصل الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ليس هناك عالم من علماء المسلمين له موقف من مسلم أو موقف من جماعة أو موقف من مؤسسة أو موقف من دولة، لأن العالم أو الداعي إلى الله بإخلاص إنما عينه رب العباد عز وجل وأثمنه على دينه ليأخذ بأيدي الناس إلى ما يحب رب الناس. فإذا نصح العالم فردا أو جماعة أو مؤسسة فلا يرغب الناس ويظن أن هذا نقص، لأن ليس للعالم من وجه هوى، عالم يسير والداعي إلى الله يسير وفق منهج من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة الأنبياء، ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما يتعلمه الناس. ولعل أبا هريرة لما قال فيما تحفظون للناس بالسوء أتجلسونها هنا ومجلس وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فلما ذهب الناس يبحثون عما ترك رسول الله من ميراث عادوا إلى أبي هريرة وقالوا ما وجدنا ميراثا يقسم، قال فماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا يتعلمون العلم، قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ورثوا هذا الميراث وأخذ الله عليهم الأمان أن يبينونه للناس ولا يقسمونه. يعني الصحابة كم أقسام ودرجات متفاوتة من الزكاة ومن البلاء الحسن ومن الإخلاص. فتجد مثلا أن رجل كخالد بن الوليد كان يؤم الناس الجيش في المعركة فيخطب يرده الناس، يخطب مرة ثانية يرده الناس، فكان يتنحى عن الإمام ويقول شغال من الجهاد عن حفظ كتاب الله، إنما قرآني هو الجهاد في سبيل الله. إذن هذا منحة من المناحة، رجل متخصص في إيه؟ في الناحية العسكرية، فاعتبر أن تخصصه هذا يجب أن يملي فيه بلاء حسنا حتى يفيد المسلمين. هذه قضية، هذه قضية. العلماء الصالحين الذين تركوا للبشرية ثروة صالحة، كان جابر بن حيان إذا استعطف عليه معادلة الكيمياء ماذا كان يفعل؟ ما يجلس بعمله بالليل، يقوم لله الليل يصلي عسى رب العباد أن يفتح له، فيفتح له بسر المعادلة فيكتبها فيستفيد الناس. هذا إنسان، هل هذا الإنسان في مختبره وفي معمله هل هذا مخصص أم أنه يعمل بالإسلام؟ هكذا الصحابة كانوا على يعني على أشكال كثيرة. أبو ذر يأتي ليطلب ولاية، قال له يا أبا ذر أنت ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، يا أبا ذر حلاوة رضاعها ومرارة مطامعها. لا داعي أنا أبو ذر ضعيف الشخصية، لا، أبو ذر كان من أقوى الناس وأطلب الناس قلبا، لكن ضعيف بالنسبة للقيادة، يعني لا يجوز أن يقود لأنه كان عصبي. أبو ذر طبيعة تركيبته قبل الإسلام كان قطع طريق، كان قطع طريق، فقاطع الطريق يصاب أحيانا أو يعني عنده جمود قلب. فلما دخل الإسلام غير الإسلام شخصية أبو ذر تغيير تمام تام كما غير كل الذين دخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أبو ذر كان ناقم على المال، يعني عنده موقف من المال، عنده حساسية من اكتناز المال، لا يحب المال، لأنه كان يرى أن سيرته الذاتية السابقة للإسلام ما الذي ضيعها؟ المال. قالوا لا أنت ضعيف، أنت ما تنفع، لأنك لما تجد واحد غني ها ربما لا تحبه، لم يرضى. لماذا؟ لأن القضية سبحان الله العظيم، لما قال في صلح في فتح مكة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الألوية، وزع الألوية في الفتح، وبعدين سمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. الرسول سمع يعمل ايه؟ كي لا يحرج اعز الصحابة عليه وزعيم الانصار ورجل له مكانته وغيرته على الاسلام وعلى رسول الله كبيرة، يقول جاء يوم الانتقام، الناس اهل مكة يقول اهل الرسول وطردوه والى اخره، فاليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا سعد اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل فيه الحرمة. ثم أخذ الراية من يده وأعطاها إلى ابنه، ابنه رضوان الله عليه كان فيه لطف ورقة وهدوء، فالرسول يحسن كيف يضع القيادة في مكانها سبحان الله. حتى في قضية أسرى بدر كلكم يحفظون، ما رأيكم في أسرى بدر؟ أبو بكر يا رسول الله هم الأهل والعشيرة، يعني نأخذ منهم الفدية. قال أبو بكر ومن لم يستطع، اللي ما يستطيع يدفع لنا الفدية نعمل إيه؟ قال يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة. شوف يا أخي النظرة، شوف النظرة الواقعية للحياة. وأنت يا عمر ماذا ترى؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم ريحنا منهم. هذه طبيعة شخصية. والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي أبي بكر ويقول قولته الشهيرة إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألينا من اللين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم. يشبه الصحابة الأنبياء، بالله عليك لما تحب تشبه واحد من أبوه من أولاد الحق زي خالد زي عمه لا يقول لك أجارك الله مش كده ولا إيه؟ بالتالي بيمثلهم الأنبياء. إنما مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإنك كما قال عيسى إن تعذبهم فإنك عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال في حتى تكون أشد من الحجارة. مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإنما مثلك مثل موسى قال رب اقص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلما أخذ برأي أبي بكر نزل الوحي برأي عمر. يقول الرسول لولا أنت لهلكنا ابن الخطاب. يا سيدنا عمر شوفوا كنت بدخل شوفوا الكلام كنت هتضيع. ده فيه ناس والله نضيع في وجودهم سبحان الله. فهذه القضيه والصحابه كانوا يقبلوا النقد ويقبلوا النصيحه. اذا الملكات مختلفه الملكات مختلفة. فسيدنا زكريا كان نجار سيدنا ادريس كان خيار. يعني لما كل واحد صاحب حرفه صاحب حرفة سبحان الله. هؤلاء يعني نعم العبد المحترف اللي صاحب الحرفة. يصادف النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل فيها خشونة ما هذه قال من العمل يا رسول الله قال هذه يد يحبها الله ورسوله. كلنا نحفظ القصة حفظناها لأولادنا ونحن صغار وإحنا وكلنا حفظناها. جاء رجل يتكفف الحاجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا في بيتك شيء؟ قال ما في بيتنا الا قعر نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونفتحه بعضه. يعني السجاده قديمه ننام على نصفها ونتغطى بنصفها في الشتاء وقعر نشرب فيه ماكوز ماء كوز. سبحان الله. اولادنا اولاد جلاس جلاس كبار كوز. ام اولادك لو اخطات باللغه العربيه من هنا للصباح ولا هم اصلا لا يتكلمون اذا بس الحمد في لهجة شكسبير لا رضي الله عنه يا خبر رب يرضى يا خبر وده خبر مش عارف من فصل قسم من الرزق عمي خلاص انا ماتت مناسب انا عربي وقراني عربي ورسولي عربي وسوف نتكلم في الجنه بالعربيه. يا اخي اعز العربيه انها لغه دين لغه دين. المهم ائتني بهما. فجاء الرجل قال من يشتري هذين؟ قال اشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال اشتريهما بدرهمين يا رسول الله. المزاد حلال في الاسلام بس ما يكونش راسع على بعض الناس من ايه من خلق الشيطان. طبعا التناجش يجيب ناس معينين تبعك ها هو القطاع التوميه او واحد منهم يقول لك بألف الله يبدو انه غالي وانا مش واخد بالي لا بألفين الثاني بقى تبعك انت بخمسه هذا من ضمن المبشرين ايضا بالنار والعياذ بالله. لانه فكر انه يطلع يقول لك اصل التجاره شطاره يا اخي التجاره يا حلال يا حرام مش شطاره. التجاره يا اما حلال يا اما حرام. الله يرضى عن الشافعي يبيع الشاة عنده معده يبيعها في السوق. بعد ان قال الرجل هل تساوي كم يا شافعي؟ قال يعني اردت ان تاخذها بعشر دراهم. قال وافق. قال ولكنها ترفس على فهم لما يحط لها العلب ترفس كده برده. فتعجب المشتري وما في هذا عيب. قال اردت كي لا اغبنك حقك وكي لا ابيعك بيع غرر وكي لا ادلس في البيت. فين ان شاء الله؟ اذن السياره وغير العداد الناس تروح فين؟ اين يذهبون؟ طب انا اضحك عليك وانت تضحك هل نضحك على رب العالمين؟ خذ درهمين اشتري باحدهما طعام لاهلك واشتري بالاخر راس. فجاء الرجل قطع الرسول فرع شجرة ووضع قال اذهب واحتفظ ولا أرينك خمسة عشر يوما. عاد الرجل وفي يده مال. قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك. إن المسألة لا تحل إلا للفقر المدفع أو للغرم المفزع أو للدم الموجع. إن المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها مكان. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ريح الرجل وقال تعالى توكل على الله اجلس في المسجد وإخوانك يصرفوا عليه ويمكن يا ربنا يفتح عليهم بتوكلك أنت ودعائك له. هل فعل الرسول هذا؟ طب ما إيه بتقلبه في الدين ليه؟ لماذا التأليف؟ ولا نسيبهم سبب توكل بس على الله وتوكل. يا اخي التوكل يعني غير التواكل. لابد ان تفهم من الكتاب ومن السنه سبحان الله. يعني كتاب في ايات الصلوات وايات العبادات نصف جزء وتسعه وعشرين جزء ونصف تتكلم عن اعمار الكون. اين هي؟ اين هو اعمار الكون؟ يعني مبسوطين نحن ان احنا نطلق الدنيا ويتزوجها الغرب تزوجها الدنيا تزوجها امريكا وتزوجها الغرب وبعدين يقصروا عليه. طب تخيل انت الاداره الامريكيه في الصيف الصباح بتقول انا هقطع الانترنت عن العالم او بس هؤلاء المتخلفين المدركين الانترنت، تعمل انت ايه في الشركات بتاعتك؟ تتوقف لان المحبس عنده، المحبس عنده، لان انا شغلت الولد وقلت له خليه بس في المسجد وان شاء الله رزقنا ده انا ارسل ابني ويتعلم ويتفوق وياخذ اعظم الشهادات في الكمبيوتر وفي الهندسه الوراثيه وفي علم الاستنساخ ويجوا لنا ونفتح لهم معامل ونعمل لهم سبحان الله ثوره صناعيه في 70 نوع من انواع صناعات البترول تقوم على البترول. ليس عندنا متخصص واحد في بلاد العرب ونحن ارض البترول كيف كيف؟ ويا فلان انت عندكم البلد اباء اخرى يقول لا والله اصل الاداره الامريكيه والشركه اللي تحفر الان يقولها تحفر سنه 2015 ليه؟ والله يا الاداره اللي جايبه كده هم عندهم البريمة وعندهم الناشنات وعندهم الاشياء واحنا ما عندنا، احنا مجرد مستوردين سبحان الله. علاقه الزميل بالعزيز سبحان الله. لماذا؟ لان احنا فهمنا الدين خطا، لكن لو فهمنا الدين حق وفهمنا الدين بطرق نزرع هذا في ابنائنا نقول له انت ان شاء الله تبقى مهندس ناجح وانت عارف الكمبيوتر ناجح وانت بحاثه ناجح وانت مدرس. بالله عليك يا شيخ يعني دائما اقول ان في بعض الدول المتقدمه بياتي القاضي يعطوه شيك على بياض قاضي يقول اكتب ما تريد من راس. انا اقول في بلاد الاسلام يعطى هذا الشيك للمدرس للمعلم من ابتدائي الى الجامعه خذي عنه اكتب ما تريد من رأس وانا بس عايز تربي في ابني العلم والخلق، العلم والخلق باذن الله هيتفوق. لكن المدرس ناقم على الاداره والاداره ناقمه على المدرس وكلاهما منقوم عليهم من ولي الامر والام تابعه على الاثنين. فسبحان الله العظيم من اللي بتشوف من اللي شاف الولد مهلهل يدفع بس الاف مؤلفه والولد فاشل اسمع علاقة معلقة الولد يا دوب مجرد ان طب اسأل الولد كده اولاد ما هو الامتحانات ما في ثانوي وتعالى انت كان عليك المعلقة بتاع زهير لا زهير والله سمعت الاسم ده فين سمعت الاسم ده فين زهير ابن ابي سلمى قبل الاسبوع الماضي يقول انا خلاص يا عم بقى صيرت عليك قلبك ابيض انا كتبتها في ورقة حتى لا شيء كان بدل الجنة سبحان الله حول ولا قوة الا بالله. شفت الولد اللي حطوا في الاسبوع الماضي اكتشفوه في لجنه من اللجان ها وضع سماعه في فمه سماعه لا انت هيفتح فيه ان شاء الله عشان بيغش يعني واحد في البيت بيمليه والثاني ولا خارج اللجنه بالله عليك هل هذا يصلح؟ تخيل هذا يدخل كليه الهندسه مثلا هيجيب مجموع ويدخل هندسه واموال ابوه تدخل تعمل له كليه هندسه على دخل ده مهندس يعمل ايه؟ يبني البنايه اللي كده على راسه ايه؟ على راس السكان ده هبدا يطلع طبيب ها اللي داخل له مفقود ما فيش خارج سبحان الله يطلع من الباب لا اله الا الله يدخله من ناحيه ثانيه يعني يطلع عند الطبيب وكاتب وصيته لماذا؟ لانه كان طالب فاشل اي طبيب بالخط منحرف وقليل ما هم بفضل الله الكفر يعني اي مهندس لا يتقي الله اي محاسب نصاب اعرف انه كان غشاش وهو سنين لماذا؟ لان التربيه. فانا اقول لو المعلم وضعناه في الموضع الذي كان على ايامنا لصار المعلم كل المعلم يوفيه تمثيلا كان المعلم ان يكون رسولا. رايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا معقولا. المعلم مهنه الانبياء. اسال ولد من اولياء تحب تطلع ايه يا ابني؟ مش ممكن ولد يقول معلم ابدا لان المعلم عايز محل السر وكل التلاميذ يتفوق عليه وزير ومش عارف رئيس